فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من ما لنا فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه حتى حين. والذين يؤمنون بما لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم Oh, صدق الله العظيم.